شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم النوع الخامس مما يأتي على خمسة أوجه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله: النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان: أحدهما أي تقع شرطية، نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، واستفهامية نحو أيكم زادته هذه إيمانا، وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. قال سيبويه: ومن تابعه هي هاهنا استفهامية مبتدأ وأشد خبرها، ودالة على معنى الكمال، فتقع صفة لنكرة نحو هذا رجل أي رجل، أي هذا رجل كامل في صفات الرجال، وحالا لمعرفة نحو مررت بعبد الله أي رجل، ووصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام نحو يا أيها الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الخامس مما يأتي على خمسة أوجه، قال إنه شيئان، أي كلمتان تأتيان على خمسة أوجه. الكلمة الأولى هي أي بفتح الهمزة وتشديد الياء، وأي بحسب ما تضاف إليه، نضيفت إلى مكان فهي مكان اسم مكان، ونضيفت إلى زمان فهي اسم زمان. قال إنها على خمسة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرطية، أن تكون شرطية أي تقتضي حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ومن شواهدها قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أيما الأجلين قضيت، هنا أي شرطية، وقضيت هو جملة الشرط، وفلا عدوان علي جواب الشرط. ولكن لو أردنا أن نعرب أي هنا اسم شرط أو متضمن المعنى الشرط في محل نصب مفعول لقضيت، وهو مضاف والأجلين مضاف إليه وما زائدة، انتبه إليه. ومثلها أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذه شرطية أيضا. الوجه الثاني أن تكون استفهامية، يطلب بها الإعلام: أيكم زادته هذه إيمانا. والثالثة أن تكون موصولة، اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك من الأسماء الموصولة المشتركة. وهذه اختلف في بنائها وإعرابها، استشهد بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. ذهب سيبويه وجمع من المتأخرين إلى أن أي هنا اسم استفهام، اسم موصول مبني، اسم موصول مبني على الضم، وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. وأجاز سيبويه مجيئها هنا موصولة مبنية بشروط ليس هذا محله، لكن من العلماء من رأى أن أي الموصولة غير مبنية، وإنما هي معربة أو لها محل، وهي مبتدأ وأشد خبرها، وهذا رأي جمع من العلماء كالخليل ويونس ممن خالفوا أو خالفهم سيبوي في هذا، يرون أن أي في الآية مبتدأ وأشد هو الخبر، وهذا تفسير كلام المؤلف وقال من رأى أن الموصولة لا تبنى هي ها هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره، فلا تكون الموصولة المذكورة معنا هنا وإنما تدخل في الوجه الثاني. ولكن رأي سيبويه هو الأقرب والأرجح والأولى لأنها لوجود أدلة أخرى تدل عليها. الوجه الرابع من أوجه أي أن تكون دالة على معنى الكمال، وذكر لها موضعين أنها تكون دالة على معنى الكمال. الموضع الأول أن تقع صفة لنكرة، تقول مثلا هذا رجل أي رجل، أي هنا صفة لرجل ووقعت صفة لنكرة وهي كلمة رجل وتدل على معنى الكمال، يعني كأنك قلت هذا رجل كامل في صفات الرجال على حسب الكمالات الإنسانية بما تشمله من علم أو خلق أو دين إلى آخره. فأي هنا وجه من وجوهها وهو أن تكون دالة على معنى الكمال، وتقع صفة بعد النكرة، وتقع حالا بعد المعرفة وهو الموضع الثاني، تكون حالا بعد المعرفة. تقول جاء قابلت زيدا أي رجل، قابلت زيدا أي رجل، هنا أي حالية لأنها وقعت بعد معرفة، فإذا وقعت بعد نكرة فهي صفة، وإذا وقعت بعد معرفة فهي حال، لهذا مدلول أي الكمالية. الوجه الخامس أن تكون وصلة لنداء ما فيه أل، تأتي أي وصلة وواسطة لنداء ما فيه أي ما فيه أل، وذلك أن الاسم المحلى بأل لا ينادى، لا يجوز نداؤه. فالرجل ما تقول يا الرجل هكذا، لابد من واسطة حتى تناديه لأن فيه أل. واستثني من هذا لفظ الجلالة يا الله. فإذا أردت أن تنادي اسما محلا بأل فإنك تصل إليه بأي التي نسميها أي التي هي وصلة لنداء ما فيه أل، مثل قوله تعالى يا أيها الإنسان، يا أيها الرجل، يا أيها الناس. إذا أردت أن تنادي ما فيه أل تأتي بأي، هذه تكون وصلة لندائه. لو أردنا أن نعرب مثل هذه الجملة يا أيها الإنسان، لأنها مشكلة عند بعض الطلاب، يا أيها الإنسان، يا هنا ماذا نقول فيها؟ حرف نداء مبني، أي منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، هنا نكرة في حكم النكرة المقصودة، والهاء أي نعم حرف تنبيه، حرف دال على التنبيه، وهو أيضا عوض من المضاف إليه لأن أي تلزم الإضافة، أي من الكلمات التي تلازم الإضافة إما لفظا أو تقديرا. فهنا يقولون إن الهاء جاءت للتنبيه وعوض عن المضاف إليه. والإنسان نعم تعربه نعتا لأي، ويجوز أن تعربه عطف بيان ويجوز أن تعربه عطف بيان. وحقق بعض العلماء فقال إن كان الاسم المحلى بأل وهو الإنسان هنا وما يشبهه، يا أيها الناس، يا أيها العاقل، يا أيها الرجل، يا أيها الذكي، إن كان الذي المحلى بأل الواقع بعد أي أو بعد اسم الإشارة جامدا فالأولى أن تعربه عطف بيان، وإن كان مشتقا فالأولى أن تعربه نعت، لأن الأصل في النعت والصفة أن يكون مشتقا، والأصل في عطف البيان أن يكون جامدا. وأقصد من قولي إن هذا الموضع يا أيها الإنسان ويشبهه ما كان بعد اسم الإشارة، تقول جاءني هذا الرجل وجاءني هذا نقول الذكي أو العالم أو العاقل إذا كان وصفا مشتق وجامد، جاءني هذا الرجل أو هذا العاقل، إذا وقع الاسم المحلى بعد اسم الإشارة فيأخذ الحكم نفسه، تعربه عطف بيان أو نعت. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني لو، فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي فيقال فيه حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، نحو ولو شئنا لرفعناه بها. فلو هنا دالة على أمرين، أحدهما أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منتفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منفيا إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة وقد انتفت، وهذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصه، فإنه لا يلزم من انتفاء لو لم يخف انتفاء لم يعصه، حتى يكون المعنى أنه قد خاف وعصى، وذلك لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب وهي طريقة العوام، والإجلال والإعظام وهي طريقة الخواص. والمراد أن صهيبا رضي الله عنه من هذا القسم، وأنه لو قدر خلوه من الخوف لم تقع منه معصية، فكيف والخوف حاصل له؟ ومنها هنا تبين فساد قول المعربين أن لو حرف امتناع لامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط، فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه، وإن كان له سبب آخر لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب ولا ثبوته، مثل لو لم يخف الله لم يعصه. الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة أن المشيئة سبب والرفع مسبب، وهذان المنتفيان قد تضمنتهما العبارة المذكورة. نعم. لو ترفعوا الأشرعة وشدوا الأحزمة فإنكم ستقابلون لو. لو في هذا المعنى وهو كونها حرف شرط في الماضي، اختار ابن هشام تعريفا لها من بين التعريفات الكثيرة التي ذكرها العلماء فيها. اشتهر على ألسنة المعربين أن لو حرف امتناع لامتناع. ابن هشام لم يرتضي هذا لا هنا ولا في المغني ولا في غيره من كتبه فيما أعلم، وإنما قال إنها حرف يقتضي امتناع ما تليه واستلزامه أو استلزامه لتاليه. سأوضح لكم حقيقة لو في هذا الوجه وهو الوجه الأول من أوجهها. أنا عندما أقول لو جاء زيد لأكرمتك، انتفى مجيء زيد لأنه وقع بعد لو، وهذا معنى قوله حرف يقتضي امتناع ما يليه، الشرط مع لو منتفى. الأمر الثاني واستلزامه لتاليه، أي أن التالي وهو الجواب، يعني التالي للشرط وهو الجواب مستلزم للشرط. ننظر إلى الجواب وهو الثاني، إن لم يكن للثاني سبب غير الأول، إن لم يكن له سبب غير الأول فإنه يكون منتفيا مثله، فإنه يكون منتفيا مثله. وإن كان للثاني سبب آخر غير الأول وهو الشرط فإنه لا يلزم منه انتفاؤه. نوضح هذا بمثالين. إذا قلت لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، اكتبوا المثال وطبقوا عليه. لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، نفهم من العبارة أن الشمس لم تطلع، وهذا باتفاق العلماء أن الشرط مع لو منتف. يبقى الجواب، هل هو منتف أو غير منتفي؟ يقول انظر، إن كان للجواب سبب غير الشرط فإنه لا يلزم انتفاؤه، وإن لم يكن له سبب إلا الشرط فإنه يكون مثله منتفيا. فوجود النهار هل له سبب آخر غير طلوع الشمس؟ إذن هو منتف في هذه الجملة، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. نأخذ مثال آخر يوضح الصورة أكثر. لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا. أولا، الشرط هنا طلوع الشمس منتف ولا شك بإجماع، لأنه يقول حرف يقتضي امتناع ما يليه. طيب الجواب وهو كان الضوء موجودا، هل هو منتف أو غير منتف؟ نقول ننظر، إن كان للجواب سبب غير الشرط فإنه لا يلزم انتفاؤه، وإن كان له وإن لم يكن له سبب غير الشرط فإنه ينتفي مثله. هل لوجود الضوء سبب آخر غير طلوع الشمس؟ إذن هل وجود الضوء منتف هنا؟ لا يلزم منه الانتفاء، لا يلزم منه الانتفاء. وهذا معنى قوله حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، أي أن فعل الشرط يستلزم الجواب. فإن كان له سبب آخر غير الشرط فإننا لا نقضي عليه بنفي ولا بإثبات، لا يلزم نفيه. وإن لم يكن له سبب غير الشرط فإننا نحكم عليه بالنفي، لأن الشرط منفي. نطبق هذه القاعدة على الأمثلة التي أوردها. ولو شئنا لرفعناه بها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو هنا حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، شرطها المشيئة، شئنا هذا منفي، المشيئة منفية باتفاق، وجوابها لرفعناه، يعني لرفعناه إلى منازل الأبرار، هذا الغاوي المنسلخ عن آيات الله سبحانه وتعالى. هل الجواب يلزم انتفاؤه أو لا يلزم انتفاؤه؟ لماذا؟ له سبب واحد وهو مشيئة الله سبحانه وتعالى لرفعه، فلما انتفى هذا السبب انتفى الجواب. ولهذا يقول أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منتفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منتفيا إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة وقد انتفت. طيب المثال الآخر، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صهيب بن سنان بن مالك من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، قال فيه عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. لو طبقنا الإعراب الذي يدور على ألسنة المعربين امتناع الامتناع، فإننا سنقضي بأن صهيبا خاف وعصى، لو لم يخف الله لم يعصه. نعم، لو طبقنا الإعراب الذي يدور على ألسنة المعربين فإننا سنقول إن صهيبا خاف وعصى، لأنها تدل على امتناع لامتناع. فامتناع النفي إثبات، وامتناع النفي كذلك لم يعص إثبات، وهذا غير صحيح، وليس مراد وليس هو مراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو طبقنا القاعدة التي ذكرها ابن هشام: حرف يقتضي امتناع ما يليه والسلزام والسلزامه لتاليه. أولا، نحكم بأن صهيبا رضي الله عنه قد خاف لو لم يخف الله، أي أنه خاف، لأن نفي النفي إثبات. واستلزامه لتاليه، ننظر إلى الجواب: هل لعدم معصية صهيب سبب آخر غير الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك سبب آخر؟ نعم، مثل الإجلال والإعظام والمحبة، هذه أسباب تمنع من المعصية، هذه أسباب تمنع من المعصية. إذن ليس عدم معصية صهيب هي الخوف فقط، بل معها سبب أسباب أخرى. إذن نقول إن المعنى الصحيح أن صهيبا لو لم يخف الله لم يعصه، أي أنه لو قدر خلو قلب صهيب من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لو قدر خلو قلبه من الخوف فإنه لن يعصي الله سبحانه وتعالى، لأن هناك سبب آخر أو أسباب أخرى تمنعه. وهذا هو الحقيق بالمعنى الذي يريده عمر في الثناء على صهيب: نعم العبد صهيب، فهو يثني عليه ويمدحه. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم عقب بالرد على المعربين بقولهم إن لو حرف امتناع الامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها لامتناع الجواب ولا لثبوته. لو أيها الإخوة تقتضي امتناع الشرط فقط، أما الجواب فلا تقتضي ثبوته ولا نفيه، وإنما يفهم هذا من الجملة. ويقول: فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه، إن كان له سبب آخر لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب ولا ثبوته، مثل لو لم يخف الله لم يعصه. الأمر الثاني مما دلت عليه لو في الآية ولو شئنا لرفعناه بها، أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون حرف شرط في المستقبل، فيقال فيها حرف شرط مرادف لإن، إلا أنها لا تجزم كقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا، أي إن تركوا، وقول الشاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا. الثالث أن يكون حرفا مصدريا مرادفا لأن، إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوعها بعد ود، نحو ودوا لو تدهن، أو يود نحو يود أحدهم لو يعمر، وأكثرهم لا يثبت هذا القسم. الرابع أن يكون للتمني، نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي فليت لنا كرة، قيل ولهذا نصب فنكون في جوابها، كما انتصب فأفوز في جواب ليت، في جواب ليت في قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز. ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في فنكون مثله في قوله: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقوله تعالى أو يرسل رسولا. الخامس أن يكون للعرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب راحة، ذكره في التسهيل. وذكر لها ابن هشام النخمي معنى آخر وهو أن يكون للتقليل نحو تصدقوا ولو بظلف محرق، واتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، انتهينا من المعنى أو الوجه الأول من أوجه لو. الوجه الثاني أن تكون حرف شرط في المستقبل فتكون مرادفة لإن، إلا أن لو لا تجزم ولو كانت دالة على الشرطية في المستقبل، واستدل لها بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا أي إن تركوا، طبعا هنا لو تركوا بمعنى شارفوا أو قاربوا أن يتركوهم، لأن الخطاب لهم قبل موتهم. فلو هنا تكون شرطية بمنزلة إن، واستدل أيضا بقول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوتي صدى ليلى يهش ويطرب. والشاهد في قوله ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا أن لو هنا حرف دال على الشرطية في المستقبل، وجوابه لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يظل يهش ويطرب. المعنى أو الوجه الثالث من أوجه لو أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن، ولكنها لا تنصب الفعل المضارع، ويذكرها العلماء هنا مقيدة بوقوعها بعد ود أو يود، بعد ود أو يود. أما ما عدا هذين الموضعين فلا يقولون إنها تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن، ويستدل لذلك بمثل قوله تعالى ودوا لو تدهن، يقولون ودوا أن تدهن. وكذلك يود أحدهم لو يعمر، لو يعمر أي أن يعمر، فيجعلون لو هنا حرفا مصدريا مرادفا لأن. وكثير من العلماء لا يثبتون هذا المعنى لها، لا يقولون إنها تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن. الوجه الرابع أن تكون للتمني بمنزلة ليت، تكون للتمني وتكون بمنزلة ليت، إلا أنها لا تعمل أيضا. ولاحظوا معي أنها في أوجهها كلها لا تعمل، سواء كانت شرطية في الماضي أو شرطية في المستقبل أو كانت حرفا مصدريا أو كانت للتمني، إلا أنها لا تعمل. واستدلوا لذلك بنحو قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قالوا إن لو هنا للتمني بمعنى ليت، فليت أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ووجه كونها هنا لو بمعنى ليت أن الفعل المضارع بعدها قد نصب فنكون من المؤمنين، والفعل المضارع هنا نصب بأن مضمرة بعد فاء السببية، بأن مضمرة بعد فاء السببية. والفعل المضارع لا ينصب بأن مضمرة بعد فاء السببية إلا إذا تقدمها نفي أو طلب، إلا إذا تقدمها نفي أو طلب، وليس عندنا نفي ولا طلب. إلا إذا قلنا إن لو بمعنى ليت فتكون بمعنى الطلب. اتضح الوجه؟ هذا دليل من قال إن لو تكون للتمني بمنزلة ليت. ويكون انتصابه هنا نكون كانتصاب أفوز في مثل قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. أفوز هنا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعد إيش؟ بعد فاء السببية، وفاء السببية سبقت بليت، وليت من أنواع الطلب. فقال إن لو بمعنى ليت، ونصب الفعل المضارع هناك كما نصب هنا. ابن هشام لم يرتضي هذا ولا يراه لا هنا ولا في المغني، فقال إن لا دليل في هذا. لماذا؟ يقول لجواز أن يكون نصب الفعل المضارع في نكون وفي فأفوز ينصب بأن مضمرة، ينصب بأن مضمرة بعد الفاء من دون اعتبار للتمني، إذ قد نصب الفعل المضارع من غير اعتبار لما قبل الفاء في نحو قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وهي شاعرة ميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية رضي الله عنه، حيث أقدمها إلى الشام وتزوجها وولدت له يزيد، وكانت قبل ذلك في البادية في الجزيرة العربية، فمكثت عنده ما مكثت فعاتبها وعذلها على حنانها وتحننها إلى البادية، قال أنت في ملك لا تقدرين قدره، فأنشأت تقول أبياتا منها ولبس عباءة وتقر عيني، وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقبلها لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس الشفوف يعني التي تشف عما وراءها من اللين، من اللين بعد أن دخلت في المدينة وهي تحن إلى الصحراء. الشاهد في قوله وتقر، تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو، ومع هذا لم تسبق بتمن ولا غيره، واضح؟ ولهذا يقول إن ليس هناك دليل في قول من قال إن لو تأتي للتمني. وكذلك في قوله تعالى أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. يرسل هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، ولم تسبق بتمني. هذا ما ذهب إليه ابن هشام في لو التي قيل إنها للتمني. الوجه الخامس من أوجه لو أن تكون للعرض، والعرض هو طلب برفق، كقولك لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا أو راحة. لو هنا يقول إنها للعرض، يقول إنه ذكره في التسهيل، أي ابن مالك ذكره في التسهيل، والتسهيل متن نحوي جمع فيه ابن مالك خلاصة خبرته وعلومه النحوية، فجاء متنا شاملا لأبواب النحو لا يكاد يضاهيه متن آخر في النحو متانة وقوة وذكرا للآراء والخلاف، وقد شرح كثيرا، وقد بدأ بشرحه وتوفي قبل أن يكمله، فسعى ابنه محمد إلى إكماله وتوفي قبل أن يكمله أيضا، والمطبوع منه جزء أربعة أجزاء أو في مجلدين، أربعة أجزاء في مجلدين، ثم شرحه أبو حيان والسمين الحلبي وناظر الجيش وغيرهم، ومنهم ابن هشام يذكر أن له شرحا على التسهيل. قال ابن هشام وذكر لها ابن هشام اللخمي الذي سبق أن ذكرناه من علماء الأندلس أن لها معنى آخر غير هذه المعاني الخمسة، فيكون معنى سادس وهو أن تكون للتقليل، أي أن تأتي لو دالة على التقليل. واستشهد لها بالحديث الذي في الموطأ: تصدقوا ولو بظلف محرق أو محرق. إذا قلنا إنه من أحرق فهو محرق، ولو قلنا من حرق فهو محرق. فالشاهد في قوله ولو بظلف محرق، لو هنا دالة على التقليل، وليس المقصود هو التصدق بالظلف المحرق. الظلف هو الذي يكون في الغنم في أقدامهن مثل الحافر في الفرس، وهذا عادة لا يستفاد منه في الأكل، ولكن هذا مبالغة في التصدق ولو بشيء قليل. وكذلك في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا متفق عليه، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو هنا دالة على التقليل كما ذهب إليه ابن هشام اللخمي. هذه أوجه لو، نعيدها على عجل: لو إما أن تكون شرط في الماضي، الثاني أن تكون شرطا في المستقبل بمنزلتين، والثالث أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن ولكنها لا تنصب، والرابع أن تكون للتمني بمنزلة ليت، والخامس أن تكون للعرض، وزاد ابن هشام اللخمي أن تكون للتقليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد، فأحد أوجهها أن يكون اسما بمعنى حسب فيقال قدي بغير نون كما يقال حسبي، والثاني أن يكون اسم فعل بمعنى يكفي فيقال قدني كما يقال يكفيني، والثالث أن يكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو قد أفلح من زكاها، وعلى المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه، والرابع أن تكون حرف توقع فتدخل عليهما أيضا، تقول قد يخرج زيد فيدل على أن الخروج منتظر متوقع، وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع، وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي أنها تدل على أنه كان منتظرا، تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو لفظ واحد أو كلمة واحدة قد. قد تأتي على سبعة أوجه في اللغة العربية، ذكر الآن قرأ الأخ أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون اسما بمعنى حسب، اسم جامد بمعنى حسب، تقول قدي درهم، قدي ريال، قدي درهم يعني حسبي، حسبي درهم، وتكون بغير النون. والثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فيقال قدني، قدني درهم بمعنى يكفيني درهم. الأولى اسم جامد والثانية اسم فعل، والفرق بينهما من وجهين حتى يتضح. الوجه الأول أن الأولى معربة، اسم معرب، تقول مبتدأ مرفوع أو مبتدأ إذا أضفته مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، وهي مضافة إلى ياء الياء بعدها. أما الثانية اسم الفعل فهي مبنية باتفاق العلماء، إذا قلت إن قدني، قدني بمعنى يكفيني، هذه مبنية كبقية الأسماء الأفعال. الوجه الثاني أو الفرق الثاني بينهما أن الاسمية الأولى لا يلزم أن تلحقها نون الوقاية قبل الياء، فتقول قدي درهم بدون نون الوقاية لأنه اسم من الأسماء، مثل ما تقول كتابي، قلمي، قدي، مثل حسبي. أما الثانية التي هي اسم فعل فيلزم معها نون الوقاية قبل الياء، فتقول قدني بمعنى يكفيني، لأنها مثل بقية أسماء الأفعال. تقول دراكني، دراكني اسم فعل يجب معه نون الوقاية قبل الياء. الوجه الثالث من أوجه قد أن تكون حرف تحقيق، أي أنها تفيد تحقيق الفعل بعدها، وتدخل قد الدالة على التحقيق على الفعل المضارع باتفاق العلماء، وهو الأصل فيها. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد نجح زيد. وأما دخولها على المضارع فأجازه بعض العلماء، واشترطوا أن يكون المضارع بمعنى الماضي، بمعنى الماضي. واستشهد المؤلف بقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، قد هنا للتحقيق، أي تحقيق العلم، أي قد علم ما أنتم عليه. قد يعلم المعوقين منكم، أي قد علم، هذه قد التي للتحقيق، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن تكون قد حرف توقع وانتظار، أن تتوقع شيء بقد، وهذه تدخل على الفعل المضارع ولا إشكال فيها عند العلماء. قد التي تدل على التوقع والانتظار تدخل على الفعل المضارع، قد يخرج زيد، قد يأتي محمد، قد ينجح زيد، تدل على التوقع. أما دخولها على الماضي ففيه خلاف، منعه بعض العلماء وقالوا إن التوقع معنى يفيد الاستقبال، التوقع معنى يفيد الاستقبال، فكأنك تنتظر الحدث والفعل. أما الفعل الماضي فهو يدل على المضي، فتنافيا، الفعل الماضي دال على المضي فهو قد انقضى وانتهى، وقد الدالة على التوقع والانتظار معناها الاستقبال، فبينهما تنافي. والذين أثبتوا مجيء قد دالة على التوقع يقولون إن الحدث الذي معها كان منتظرا، كان منتظرا للسامع قبل وقوعه وقبل الإخبار به، فهذا وجه استعمال قد التي للتوقع مع الماضي. ومثلوا لذلك بمثال، قوم ينتظرون ركوب الأمير، ركب الأمير وسار، فتقول لهم قد ركب الأمير، فأنت أدخلت قد من باب إخبارهم بما كانوا يتوقعونه وينتظرونه. إذن يبقى معنا أن قد دخولها على المضارع، قد التي للتوقع دخولها على المضارع لا إشكال فيه، أما دخولها على الماضي ففيه إشكال. سيأتي الخلاصة بعدما ننتهي من أنواع قد. نعم. قال رحمه الله تعالى والخامس تقريب الماضي من الحال، ولهذا يلزم قد مع الماضي حالا إما ظاهرة نحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو مقدرة نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقال ابن عصفور إذا أجيب القسم بماض مثبت متصرف فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد، نحو بالله لقد قام زيد، وإن كان بعيدا جئت باللام فقط، كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. وزعم الزمخشري عندما تكلم على قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف أن قد للتوقع، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به. نعم، الوجه الخامس من أوجه قد أن تكون للتقريب، تقريب الماضي من الحال، أي دالة على قرب زمن الماضي من الحال، تدخل على الفعل الماضي فتدل على أن هذا الحدث الماضي قريب من الحال. وهذه كثيرا ما تقع مع الجملة الحالية الماضية، إذا كانت الجملة الحالية فعلية فعلها ماض فإنه تأتي معه قد لزوما، إما باللفظ أو بالتقدير. أما اللفظ فكقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فهنا ملفوظة، والمقدرة نحو قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، ردت إلينا هذه جملة حالية وتقدر معها قد، والتقدير هذه بضاعتنا قد ردت إلينا، جئتك وقد طلعت الشمس، يعني زمن مجيئي في الماضي، ها وقد طلعت الشمس، لكن قريب من الطلوع، ليس الفارق بعيد، هذا معنى التقريب فيها. استطرد المؤلف برأيين أولهما لابن عصفور، وهو أنه إذا أجبت القسم بماض مثبت متصرف، يقول إذا أجبت القسم فعل قسم أجبته بماض مثبت متصرف، يقول إن كان قريبا فإنك تأتي باللام وقد، وإن كان بعيدا فتأتي باللام وحدها. أما إن كان قريبا فمثل له بقولك بالله لقد قام زيد، أو تالله لقد قام زيد، جاء باللام وقد لأن الحدث وهو قام زيد قريب، وتالله أو تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، هذه مثلها. وأما إذا كان بعيدا فإنك تأتي باللام وحدها كقوله وهو امرؤ القيس حلفت لها بالله خلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي، يعني أنه ليس هناك من يتحدث ولا من يصلي اللحم أي يشويه. الجواب هنا لناموا قرن باللام فقط لأنه بعيد، لأنه بعيد. الرأي الثاني الذي أورده هو رأي للزمخشري، قال إن قد الواقعة مع لام القسم، إن قد الواقعة مع لام القسم تكون بمعنى التوقع وهو الانتظار، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به، فكأنه ينفي أن تكون للتقريب. انتبهنا لرأي الزمخشري أن قد الواقعة مع لام القسم قد تكون للتوقع، لتوقع الخبر أي انتظاره، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به، فكأن ابن هشام فهم منه أنه ينفي معنى التقريب في هذا الموضع مما ذكره قبل قليل ابن عصفور. ونص الزمخشري أتيت به يقول فإن قلت فما بالهم لا يكادون ينطقون، أو فما بالهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد، وقل عنهم نحو قوله حلفت لها بالله البيت. قلت لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم. وهذا الفهم المجرد يمكن قبوله من ابن هشام، ولكن كلام الزمخشري ليس فيه امتناع أن تكون قد التي مع اللام في مثل لقد أرسلنا تدل على تقريب الماضي للحال. لماذا؟ لأن معنى التقريب لا ينافي ويناقض معنى التوقع، ومن ثم يجوز أن نقول إن قد في مثل هذه الآية يمكن أن تدل على المعنيين. فننتهي من هذا إلى أن كلام ابن هشام يمكن أن لا يؤخذ على عواهنه فيما يتعلق بزعم الزمخشري كما قال، بل كلام الزمخشري يحتمل الصحة، وهو أن قد في مثل لقد أرسلنا نوحا تدل على التوقع وتدل على التقريب، لأنه لم ينفي المعنى الثاني إنما أثبت المعنى الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس التقليل، وهو ضربان، تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، وتقليل متعلقه نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى. وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق، فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل، فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل كان متناقضا، لأن آخر الكلام يدفع أوله. الوجه السادس من أوجه قد أن تكون للتقليل، قال إنه على ضربين، ما يكون تقليل وقوع الفعل أو يكون تقليل المتعلق. أما تقليل الفعل كقولهم قد يصدق الكذوب، تفهم من الجملة أن صدق الكذوب قليل، والذي أفادنا ذلك قد، وقد يجود البخيل، جود البخيل وكرمه قليل، والذي أفادنا معنى القلة قد. وكذلك قد يكون التقليل في المتعلق كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي ما هم عليه هو أقل معلوماته، فالذي أفادنا القلة هو قد. ذهب بعض العلماء إلى أن قد في الموضعين لم تفد التقليل، وإنما الذي أفادنا التقليل هو السياق، فقولك يصدق الكذوب تفهم منه القلة من غير قد، وكذلك يجود البخيل. ولذا قال إنه لم يستفد من التقليل من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق، فإنه إن لم يحمل على صدور ذلك من البخيل والكذوب على أنه قليل كان متناقضا. والسبب نلمح من صيغة كذوب أنها صيغة مبالغة، وبخيل أنها صيغة مبالغة، فهو يبالغ في وصف هذا الشخص بالكذب أو بالبخل، فإن لم نلمح منها معنى القلة وأخذناه من قد وحدها كان فيه نوع من التناقض. والحقيقة أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن السياق أو الصيغة دلتنا على القلة، وقد أكدت هذا المعنى، هذا إجابة عما أورد على معنى التقليل في قد. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع التكثير، قاله سيبويه في قوله قد أترك القرن مصفرا أنامله، وقاله الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك. الوجه السابع من أوجه قد أن تكون دالة على التكثير، وهو يقابل الوجه السادس. نقل هذا عن سيبويه، بل هو موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، واستشهد له بقول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله، كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن مصفرا أنامله، أطراف الأصابع قد اصفرت من ذهاب الدم منها، كأن أثوابه مجت بفرصاد، كأنها قد سكب عليها ومج عليها الفرصاد، وهو التوت من بما، لأنه قد قتل هؤلاء الأقران الشجعان، قتلهم، فكأنها كأن ثيابهم قد صبغت بالتوت أو بالحمرة التي في التوت. الشاهد في قوله قد أترك، قد هنا دالة على التكثير، أي أنني أترك كثيرا، أترك كثيرا، القرن مصفرا أنامله. وكذلك ذكره الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك، قد نرى أي كثر رؤيتنا تردد وجهك في السماء. لكن هذه المعاني قليلة فيها معنى التقليل أو معنى التكثير. قد إذن أيها الإخوة إما أن تكون اسم أو تكون حرف. الاسمية واضحة، إما أن تكون اسم جامد أو اسم فعل، وهما المعنيان الأولان، واضح؟ بقية المعاني هذه حرفية، وهي التي يدور فيها الإشكال، هل هي حرف توقع أو حرف تقريب أو حرف تقليل أو حرف تكثير أو حرف تحقيق. الذي أذكره لكم وهو الخلاصة ما ذكره أبو حيان عن أشياخه، يقول والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي، وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل. والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي، وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل. والمعاني الثانية في ظني أنها معاني ثانوية، تكون مفهومة من السياق وقد توضحها وتبينها. بهذا نكون قد انتهينا من النوع السادس، ويبقى معنا نوعان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.